بمناسبة تكرار 56 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إل بقيادة الثورة على هدى سونغون، أقيم المهرجان الخطابي المركزي يوم 24 الأربعاء في قاعة 25 نيسان للثقافة ببيونغيانغ. شارك فيه كيم يونغ نام وهوانغ بيونغسو وباك بونغزو وغيرهم من كبار المسؤولين للحزب والدولة والجيش ورئيس الحزب الصديق وأفراد الجهاز القيادي المركزي للحزب داخل مدينة بيونغيانغ وكوادر أجهزة الحزب والقوات المسلحة والوزارات والتواعد المركزية وعساكر الجيش الشعبي الكوري والقوات الشعبية الكورية للأمن الداخلي وكوادر الأجهزة والمصانع والمؤسسات ومجددو العمل في مدينة بيونغيانغ. قدم هوانغ بيونغسو عضو هيئة رئاسة المكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمل الكوري، المدير السياسي العام للجيش الشعبي الكوري نائب المارشال له تقريرا، وقال فيه إن القائد العظيم كيم جونغ إل سجل حوليات ثورة سونغون الخالدة بالإيمان الفولادي والإرادة الصلبة حاملا على عاتقه مسؤول الوطن والشعب حتى آخر لحظة من حياته منذ ذلك اليوم حيث شرع بقيادة الثورة على هدى سونغون. وأشار إلى أن حولياته للثورة على هدى سونغون هي تاريخ المفكر والمناظر النادر والسياسي البارز الذي عمق وطور فكرة الزعيم القديم بإعطاء الأهمية للسلاح إلى فكرة سونغون الثورية وجسد سياسة سونغون على وجه شامل، كما إنها تاريخ الاستراتيجي البارز القائد اللامي فولادي الإرادة الذي قاد معركة المجابهة القاسية المعادية للإمبرالية وأمريكا إلى النصر ودافع عن الاشتراكية المستقلة بشرف ودافع عجلتها إلى الأمام. وقال إن فكرة القائد العظيم ومعاصره في ثورة سونغون تتواصل وتتطور اليوم بصورة باهرة بفضل المارشال المحترم كيم جونغ، ودعا الجميع إلى خوض النضال القوي من أجل بناء دولة الاشتراكية القوية وتحقيق توحيد الوطن وإكمال قضية تشوتش الثورية، ملتفين بتراس حول المارشال العظيم كيم جونغ تحت راية سونغون.